هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير، تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغرير، مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير. هزتني نسمات الليالي أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب، من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح، سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجابت للقدير. هزتني نسمات الليالي صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجير، من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. هزتني نسمات الليالي حول قيد وأسير، حول قيد وأسير، حول قيد وأسير، حول قيد وأسير.